السبل واختبق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 184 من مصحف المدينة، وهو الوجه بيبدأ بالآية 53 من سورة الأنفال وبتنتهي بالآية 61 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عبد الله أسامة. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله كويس، نورتنا حبيبي. مرحبا، ربنا ييسر لك أمرك يا رب. طيب إن شاء الله تعالى نبدأ. ماشي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اسمعني، أقول إيه؟ أنا ما أقول نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، المعنى ضايع، يعني مش ملهاش معنى. لازم أجيبها من الأول وصلها بما بعدها، فاهمني؟ إنه البدء هنا قبيح. نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيش معنى. لكن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقول معنى كده إيه؟ كامل. تمام؟ تفضل كامل، قول من الأول يعني. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها. هنا عندنا إيه؟ تنوين، مغيرا، تنوين، وبعده إيه؟ نون. النون. فهنا ندغم نون التنوين في نون الإيه؟ نعمة. يعني أصلا مغيرا، نون التنوين دي اللي بتنطق، ما هو التنوين عبارة عن أنت بتنطقه في الآخر إيه؟ نون. لو أنا وقفت عليه بنطقه نون، مغيرا، النون اللي أنا بنطقها مش في الكتب ديت، جاء بعدها نون زيها، بس النون اللي هي نون التنوين بتاخد حكم النون الساكنة، لأن هي نون ساكنة. يقول مغيرا، مغيرا، نطقت نون، فالنون دي هتدغم في النون اللي بعدها، أقول مغيرا نعمة، وبين الكسر بتاع الإيه؟ بتاع النون، مغيرا نعمة. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هنرجع لها تاني بس هناخد الاتصال. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا. الشيخ الله يعزك ويرفع عنك. الشيخ محمد، ازيك؟ الله يبارك فيك. محمد عبد الملك الشاطبي ان شاء الله. حاضر، يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها. أبين الكسر بتاع النون، نعمة، ني. نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا على ما بأنفسهم، هنا في علامة لا، أي لا تقف، أنت وقفت في الممنوع كده. حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تعرف تقول لي عليم هنا الوقف عليها يسمى يا شيخ محمد؟ مد عرض السكون. ايوه، في كم مد؟ عليم، وفيها سبعة أوجه، ثلاثة مع السكون المعط، ثلاثة مع الإشمام، وراو مع القصر. جميل، كمل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا. وقف عليها. نعم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. أقول فأهلكناهم، الإخفاء الشفوي. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. فرعون مش فرعون ع ولا فرعاء ع، فرعون. وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. في حاجة أو حاجتين أنا ما ببدأ أقول، لما نيجي نبدأ بالهمزة المكسورة ببدأ أنطقها زي الإي بالإنجليزي مش زي الإي. نعم. يعني ما اقولش ان شر ا، لا اي. ان شر لو وقفت على الدواب انت تعرف يسمى الوقف هنا ايه؟ ان، لا الدواب. ان شر الدواب مد، ده لازم في الشيخ مد، لازم واجب المد. طيب ماشي، ما انا عارف والله هو يعني، بس هو ليه مسمى عند الوقت. هو الباء، الباء مشددة، مد كلمي مثقل. طيب تعرف في كم وجه؟ هو لسه التعريف ناقص، بس تعرف في كم وجه؟ في وجه واحد من جمال القراء يمد ست حركات وصلا او وقف. لا انا بقى ايه، اسمع ديت، والدواب هنا سكون عارض، اقول عارض للسكون، لازم كلمي مثقل في وجهين، السكون المحض والروم على ست حركات، واسمه ايه؟ عارض للسكون. لازم كلمي مثقل في وجهين، السكون المحض والروم الاتنين على ست. تمام. يعني هقف على بالسكون اقول ايه؟ الدواب كده، السكون المحض على ست والروم على ست، اقول الدواب بي. خدت بالك؟ تمام. يبقى مسماه اقول عرض للسكون، لازم كلمي مثقل في وجهين، السكون المحض والروم على الايه؟ على ست حركات. تمام. على الاشباع. خلاص؟ تمام. واضحه؟ تمام. يلا قولها تاني. إن شر الدواب، بس شاء أقول شاء ولا شاء؟ شاء شاء. إن شر الدواب، حجر الروم لو سمحت. بس قول يلا. إن شر الدواب، ماشي يلا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تثقفنهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ما تخافن من قوم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ منهم على، لا فانبذ إليهم، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا اتصال أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا يا حاجة، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أقول من رباط بالتاء ولا ومن رباط الخيل. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قل إنه هو السميع العليم. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. طيب قول بقى الآية ثانية من الأول. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا. خد بالك عبد الله، قول ايه؟ ذلك بأن الله لم، بأن الله، شوف تفخيم لم لفظ الجلالة بدخل عليها ازاي. بأن الله لم يكن مغيرا والياء بتاعت مغيرا ايه؟ مشددة. فقول ايه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى كده. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زيها برضو، أو حتى يغيروا شوف التشديد، لازم الحرف المشدد يفرق في النطق عن مثيله اللي زيه يعني الغير مشدد. يعني مش هنطقه ما يكون مشدد زي ما هو غير مشدد. فهنا اقول مغيرا، وهنا حتى يغيروا بس بدون مبالغه، يعني يغيروا كده حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. عرفت بقى الوافع العليم يسمى ايه وفي كم وجه؟ قول مد عقد السكون. ايوه بس على صوتك كده. انا مد عقد السكون. ايوه. ايه في كام وجه؟ سبع اوجه. حلو جميل. ايه وايه؟ ثلاثة بالسكون المحض. ايوه. وثلاثة بجوم بالاشمال. بالاشمال. وواحد بالروم. واحد بالروم. الروم مع القصر. الا ان يكون زي ما قلنا في الدواب. دي ست حركات. فما ينفعش الروم على اقل من ست، لان هو لازم ايه؟ لازم كلمة مساقة. نعم. خدت بالك؟ ايوه. معنا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ الكريم يا رب. الله يبارك فيك. الله يجزاك يا رب. الله يكرمك. الله يبارك فيك. معلش يا شيخ، ممكن قبل ما اقرا بس طلب وسؤال يعني. معلش. اتفضلي. طلب بالله عليكم لا تستنوا من دعائكم ان ربنا يجبر بخاطر في النتيجة تظهر يعني. ادعوني بالله عليكم. انت في ثالثة ثانوي؟ ثالثة ثانوي. طيب ربنا يوفقك ويبارك فيكي. ويعني ويرزقك النتيجه تكون من المتفوقات باذن الله تعالى وابنائنا جميعا ده المسلمين. امين يا رب اللهم امين. بالتالي يا شيخ الكريم عايزه حضرتك توضح لي يعني هو لازم اللي يحفظ القران لازم يكون معاه اجازه؟ وايه معنى الاجازه يعني؟ انا مش فاهمه يعني ايه معنى الاجازه. اللي لازم يقرا القران يكون معاه اجازه؟ يعني كده إيه معنى ان انا يكون معايا اجازه؟ تمام. وهل يشترط ان الواحد عشان يعلم القران لازم يبقى معاه اجازه؟ حاضر. اقرا من اول ذلك بان الله. قولي ابدأ وانا بعد ما تخلصي اقول. حاضر ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. أقول والذين ما دي ما تنفعش. حاضر. أقول من مش من لا من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. القلقلة أقول وأغرقنا آل فرعون. وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أقول وكل كانوا ظالمين. إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شوفي يا أمة الله اسمعي، أنا الدواب هنا ما جاف بقف على الباء مشددة، بعد ما بجيب الست حركات الباء قلنا بتخرج بايه؟ بانطباق الشفتين، وهي اشد انطباق من الايه او امكن من الميم، لان هي والميم بيخرجوا بانطباق الشفتين، فهي امكن من الميم وتكون مشددة بتكون اشد تمكينا. فاقول ايه؟ ان شر الدواب عين، شوف نزلت على الباء ازاي، دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون كده. حاضر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. حاضر. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم برضو هنا هفخم الغنة. حاضر. غلط فيها على طول يا شيخ الكريم، كل ما جاء اكرم ما انت بس القطيها مني كويس. اقول ميو بخف النون في نفسها وبعدين كل بنجهز للضاد فخم، لان الغنه في حاله النون الساكنه في حاله الاخفاء مخرجها من الخشوم، وبعدين ابص للحرف اللي جاي بعدها من ال 15، لو كان من الحروف الاستعلاء افخم الغنه، من حروف الاستفال ارققها، فهنا من القاف فخمه، فاقول بفخم الغنه اهو من قوم مع زمن الغنه حركتين. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة برضه أقول من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قل وأنتم لا تظلمون لمون تظلمون وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب انا سريعا هقول اللي سالت عليه امة الله بالنسبه، هل اي حد لازم يكون معاه اجازه عشان يقرا القران؟ لا، هي طبعا ده امر مطلوب وامر يعني الذي ينشغل بالقران لابد ان يكون قرأ على شيخ ويا حبذا لو اجيز منه، لكن الاصل لازم يكون قرأ على شيخ سواء كان خد اجازه او ما خدهاش، المهم الاصل يكون قرأ القران على شيخ، لان القران الكلام الوحيد اللي هو ما ينفعش ان انا احفظه من المصحف، لابد ان انا يكون في شيخ اقرا عليه يسمعني ويصحح لي، يبقى اقرا عليه مشافهه. لذلك ان سيدنا عبد الله بن مسعود قال لقد قرات من في رسول الله اكثر من 70 سوره. فالصحابة هكذا كلهم تعلموا، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا كلهم قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قرأ عليهم. فلا بد من القراءة، يعني ما ينفعش واحد يتصدر أنه يحفظ ولا يقف إمام إلا ما يكون قرأ على شيخ، لأن يعيب عليه أو يعاب عليه أنه هو يتصدر للإمام وما يكونش قرأ على شيخ، دي تبقى عيبه في حقه، يبقى لابد يكون قرأ على شيخ. لكن الاجازه ده امر ايه؟ فاضل، امر ايه؟ يعني ده فوق ان هو يكون قرأ على الشيخ، لو اداله الاجازه واجازه على كده يبقى ده امر طيب وده امر مطلوب، لكن مش واجب بحيث ان هو ايه؟ يبقى فيه اسمه وعدمه، لا. لكن الاصل انه يكون قرأ على شيخ، ده الاصل وده اللازم. ما ينفعش واحد يقرأ ولا يصلي إمام ولا يحفظ إلا إذا قرأ على شيخ متقن، ده الأصل. الإجازة دي شيء زيادة وشيء أمر فاضل وأمر برضو مطلوب للي هو منشغل بإيه بهذا الأمر. يلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم احنا قلنا هنا هعيد تاني النقطة دي لأن مهمة جدا. احنا المخرج النون لو قلت أن مخرج النون من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ده مخرجها العادي اللي احنا ايه ما بنقول النون في أي مكان إلا ما نكون النون الساكنة اللي بيجي بعدها أحد حروف الايه الإخفاء الخمستاشر، ماشي؟ فهنا الحروف الخمستاشر اللي النون بتخفى عندها منها ما هو حرف استعلاء من الخمستاشر حرف مفخم يعني، ومنها حروف إيه مستفلة اللي هي بترقق. فعندنا النون، النون الساكنه في حاله الاخفاء عند الحروف ديت مخرجها بيتغير، مخرجها بيبقى الخيشوم، مش طرف اللسان مع اصول الثنايا. عند ما بخفيها النون، عند ما اجي بخفيها عند الحروف ال15 اللي هي اوائل البيت دوت، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في ترقى ضاع ظالما، اوائل البيت دوت. فالحروف ال15 لاوائل البيت اللي انا قلته ده لما بتيجي بعد النون الساكنه بنخفي النون عندها، بس النون الغنة تابعة لما بعدها، لأن النون مخرج الخيشوم لما تكون قبل الحروف ال15. فأنا لما أجي أخفيها خارجة من الخيشوم، فالغنة إما أن تكون مفخمة أو مرققة. لو جه بعد النون الساكنة حرف من الحروف ال15 مفخم بالفخمة، ولو جه بعد النون الساكنة حرف من الحروف ال15 لحروف الإخفاء مرقق بنرققها، لأن إيه مخرج الخيشوم. أيوه ايوه معانا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الله يبارك فيك، اسمعني من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. بعد اذنك يا فضيله الشيخ اتفضل. انا عندي سؤال بالله عليك خارج الحلقه، وتطول بالك معايا عشان ترد لي عليها. الله يبارك. لا لو خارج الحلقه، لا في برنامج فتاوى. الله يبارك فيك عشان ما تاخدش وقت. معلش يا استاذ انا قلت لك يعني. ما انا بقول لحضرتك سامحني. لان انا البرنامج مقرأة في القناه برامج فتاوى، يعني الشيخ كان قبلي ربنا يبارك فيه، المشايخ كلهم بيكون التوقيت اللي قبلي بساعه. ف يعني استناه بكره تسال الشيخ. معلش سامحني والله. فانا لو في القران في تصحيح التلاوه انا معاك. ربنا يبارك فيك يا عم محمد، والله احنا بنحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، سامحني معلش. ربنا يحفظك يا رب. اتفضل لو عايز تقرا اتفضل. طيب نكمل. يسامحنا الاخ لان انا طبعا ايه ده وقت البرنامج في تصحيح التلاوه. تمام يلا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. شوف بطلع من، لأن الحاجات دي زي ما قلت بتأخذ بالتلقي، عشان كده لازم لا. الواحد يقرأ على شيخ وإيه ويصحح عليه ويكون إيه قدامه مشافهة. فأقول إيه من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلك. أقول بآياتي. بآياتي. بآياتي كده راحت الياء. أقول بآيا أحقق الياء. بآياتي. لكن ما أقول بآياتي راحت الياء. صح كده؟ نعم. يلا. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. لما أقول فأهلكناهم بذنوبهم، تعرف الحكم هنا يا عبد الله؟ إجرام. ها؟ إجرام. لا، فأهلكناهم ده إخفاء شفوي، ميم ساكنة وجي بعدها باء، فبنخفي الميم عند الباء، بس بيبقى في انفراد يسير جدا بين الشفتين. يعني اقول ايه فاهلكناهم مع الغنة حركتين، فاهلكناهم بذنوبهم. فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. شوف هنا بقى الاخفاء عند الكاف وحرف مستفل، هرقق الغنة هنا اقول وكل كان. هاخد الاتصال ده ونرجع تاني ليها. معانا ام الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابدا يا شيخنا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. لا اخرجي منها على طول، اقول مغيرا انا شددتها بس بدون مبالغة، مغيرا ما اقفش عندها. مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. خدي بالك، انت وقفتي قلتي على قوم من، والوقف لما اجي ايه على السكون. على السكون. لا يوقف لا يبدا بساكن، دي قاعده، لا يبدا بساكن ولا يوقف على متحرك. ايوه، ما اقفش على حرف متحرك، اقف عليه ساكن. اتفضلي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. الياء برضو عشان كتير بيهضموها، يعني عايز انا احقق الياء، اقول بآيات، يعني احقق الهمزة والياء بعدها بآيات، ما اقولش بآتي دي لا بآيات ربهم. كذبوا بآيات ربهم. كويس كده، كويس يا فندم. حلو، كويس، يلا. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. أنا عشان أنت بتقرأي كويس، فأنا عايزة إيه تخرجي بحاجة. أقول فأهلكناهم بذنوبهم، هنا الميم ساكنة، وبعدها بقى قلنا ده إيه إخفاء شفوي، فلازم الإخفاء هنا مع الغنة حركتين. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الإخفاء هنا ومع الغنة حركتين. عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. ينقضون، الغنة حركتين برضه، الإخفاء مفخم، أفخم الغنة ومع الغنة حركتين. ينقضون، شوف المدة، ينقضون. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد. فإما تثقفنهم في الحرب اسمعيها مني. طيب اسمعيها مني، انا هرقق. هنخفف الحاء مرققة والراء مفخمة، صح؟ ايوه كده. بس انت ما جبتيش، انت قلت القاعدة صح، لكن عايزين نطبق بقى. اقول في الحرب فإما تثقفنهم في الحرب فشرد. في الحرب كده. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ارجعي تاني يعني ما تبدأيش كده. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. انت وقفت برضو كده اوصليها بما معنى في وقت هنا شيخنا لا تعلمونهم لا اوصليها افضل لا تعلمونهم الله يعلمهم. حاضر. لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فتح الله عليك، جزاك الله خير. طيب كمل يا عبد الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طيب أنا عايز أبين التشديد أولا بتاع الراء. إن شر مع تفخيم شر الدواب بعين شوف أنا شددت برضو الباء واخد بالك وخرجت منها مكسوره. فقول ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طيب قبل ما تقولها انا اقولها لسه دلوقتي من شويه، عارف الوقف عليها يسمى ايه عشان برضو الناس يحفظوها معنا مشاهدين؟ احنا قلنا اسمه ايه الوقف هنا وفي كام وجه. ما ركزتش انت. احنا قلنا عارض للسكون لازم كلمي مثقل نحفظ واللي معايا يكتبه، دي مهمة جدا. الوقف هنا يسمى عارض للسكون لازم كلمي مثقل في وجهين، السكون المحض والروم، والاثنين مع الايه؟ مع الاشباع، مع ست حركات. يعني هجيب السكون المحض على ستة والروم على ايه؟ على ستة. قلت اقول ايه؟ الدواب سكون محض وعلى ست حركات. ما ينفعش اقف على اقل. وبرضو الروم على ست. هقول ايه؟ الدواب بي. يعني ايه؟ اختلس حركة الكسر، بعض الحركة. خلاص؟ طيب معانا مين؟ ايوه معانا سيمون. ايوه يا سيمون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت منين يا سيمون؟ نعم. انت من اين؟ من مصر. من مصر؟ محافظة ايه؟ نعم. من انهي محافظة؟ من محافظة قلة. من هنا عشان الاسم ايه ظنيت ان هو ايه خارج مصر يعني. قول يا سيمون. نعم. اقرا من اول الصفحة. اول الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. برافو كويس. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا. لا بس ما توقفيش هنا، ما فيش وقف. أقول إيه؟ قولي حتى كذبوا بآياتنا. قولي كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وقف يعني مقطعه ممكن ما النفس هيجيبه إن شاء الله. واللي كذبوا بآيات ربهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. أقول فأهلكناهم، الإخفاء الشفوي، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند دول ستة يا سيمون؟ نعم دول ست حركات الدواب هنا الألف. انت ما جبتيش الأربعة حتى، يدوبك جبت الأربعة بالزق يعني، احنا عايزين ستة. والدواب عنده، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من فشرد، القلقلة في الدال، فشرد بهم، فشرد فشرد بهم من خلفهم. من خلفهم إظهار، من خلفهم، من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. جزاك الله خير يا سيمون، ما شاء الله ممتازة. تابع معانا إن شاء الله تستفيدي أكثر بإذن الله. ربنا بارك فيك يا بنت، كمل يا عبد الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ينقضون عهدهم، شوف تفخيم الغنة، ينقضون. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يذكرون رون لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم زي التانية من قوم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل

إنه هو السميع العليم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. وأشكر يعني ضيفي الكريم الابن عبد الله أسامة، ربنا يبارك فيك شرفتني حبيبي، والشكر موصول لكم إخوة الكرام. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تاب الله لولا أن هدى